هو فضل إنكار المنكر وتغييره بمراتبه المعروفة، وما هي كلمتكم لرجال الحسبة جزاكم الله خيرا؟ المنكر والتغيير له صلى الله على سيد الخلائق محمد، فإنه ما ترك أمرا يقربنا من مرضات الله إلا وأبان لنا معالمه وأوضح حدوده وحث عليه، وما من أمر يعرض المرأة في هذا المسلك لخطر إلا وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى توقيف، وما من شيء يرضخ الأمة ويعرضها للهلاك إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. وقد مات يوم مات وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد هو أن تزيل منكرا بيدك وأن تصد عنه، تجد من يلعب بأمور محرمة وأنت تقدر على إفساد لعبة تفسدها. يجد المرء في أي مكان في الدنيا من يشرب خمرا فيستطيع أن يهريق هذا الخمر ويؤدب عليه يفعل، إلى غير ذلك من أنواع التغييرات. أو يكون من أهل السلطة الذين توليهم الدولة شؤون الحسبة كالحال في هذه البلاد، وهو عامل بحمد الله متوارث ورثه ولاة أمر هذه البلاد خلفا عن سلف، ونسأل الله أن يوفقهم لإتقانه وإحكامه وشد أجره وتقويته، وأن يختار له من الرجال من يحسنون أداءه وحماية جوانبه. يجب على من يتولى أمرا أن يكون حكيما في تغيير المنكر، حكيما بالأمر بالمعروف، يتعامل مع الناس بكل ما يمكن أن يصدهم عن الشر وأن يقربهم إلى الخير. وكما قال ذاك: لا يضع الشدة في موضع يصلح فيه اللين، ولا يضع اللين في موضع لا يصلح فيه إلا الشدة. إذا كان الشاعر يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، فالآمر بالمعروف يجب أن يكون بهذه الكيفية. من يصلح معهم الملاطفة والاستعطاف بترك المنكر يعاملهم به، ومن لا يصلح معه إلا الشدة والصرامة يعاملهم به، ومن يكفيه أن ينظر إليه ليستحي ويخجل يكفيه النظر، وهكذا. يجب أن يكون مغير منكر كالطبيب الحاذق الرحيم المتقن لصنعته، ينظر لنفسية المريض ومرضه ويضع الدواء المناسب والتلطف للمريض بأجمل العبارات وأرقها ليصل إلى غرضه بذلك. فكذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون معتنيا بهذه الوظيفة مهتما بها، وهو هي وظيفة الأنبياء. وقد قال الله: لتكن منكم أمة إلى آخره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم السمات للأمة الإسلامية، وإذا فقدت هذه الصفة فقل على الأمة السلام، وإذا ضعفت هذه الصفة فقد ضعف جانب الأمة، وهكذا. فإذا رأيت بلدا لا يقام للحسبة فيه وزنا ولا يشد لها أزرا ولا يحمى جانبها ولا ترعى حرمتها، فاعلم أن تلك الدولة ضائعة لا محالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.